إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وكونوا مع الصادقين، واعلموا رحمكم الله أنكم صرتم إلى شهر عظيم وموسم كريم، فالشهر شهر ذي الحجة، والموسم الكريم عشرها المعظمة بالدليل والحجة، إذ أقسم الله عز وجل بلياليها فقال: وليال عشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العمل فيها فقال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وإنا إذ صرنا إليها حقيق بنا أن نسوق أنفسنا إلى العمل الصالح، وأن نستبق إلى الخيرات ونسارع فيها. فقد قال الله سبحانه وتعالى ذاكرًا فضل أنبيائه وأوليائه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن اقتدى بهم في ذلك فهو لاحق لهم في السبق، فالمسارع إلى الخيرات سابق، كان من الأنبياء أو كان من غيرهم. وأمرنا الله عز وجل أن نستبق إليها فقال: فاستبقوا الخيرات. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نفعل الخير فقال: وافعلوا الخير. وأمرنا أن نسارع إلى جنة ومغفرة منه فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فينبغي للعبد أن يجتهد في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر المعظمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو قال: يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. ولا يعمل أحدٌ منا عملًا إلا وجده عند الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أقول ما ستسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العلي العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن هؤلاء العشر محلٌ لتعظيم الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى يقول: وربك فكبر، أي عظِّمه سبحانه وتعالى بكل ما يُعظَّم به، ومما يُعظَّم به تعظيمه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة. وإنه قد جُعِل لنا شعارٌ يُميِّزُ هذه العشر ويُبيِّنُها عن سائر الأيام، وهو تعظيم الله فيها بتكبيره وتوحيده: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيشرع فيها التكبير المطلق منذ دخولها من ليلة البارحة، فيكبر العبد في جميع الأوقات تكبيرًا مطلقًا، ثم يشرع له أن يكبر تكبيرًا مقيدًا بعد الصلوات المكتوبات، ابتداءً من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر. فاجتهدوا رحمكم الله في الأعمال الصالحة، وأظهروا شعار عشركم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإن الله يذكر عبده إذا ذكره، ويعظم عبده إذا عظمه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعنا على فعل الخيرات والاستكثار من الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم بارك للمسلمين في أيامهم هذه، اللهم بارك للمسلمين في أيامهم هذه، اللهم بارك للمسلمين في أيامهم هذه. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.